Book 2 18 18 Уборка дома. تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. Сегодня суббота. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. Сегодня у нас есть время. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. Сегодня мы убираем квартиру. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Я убираю в ванной комнате. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. Мой муж моет машину. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. Дети чистят велосипеды. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. بابوشكا поливает цветы. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. Дети убирают детскую комнату. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Мой муж убирает на своем письменном столе. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. Я загружаю белье в стиральную машину. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Я вешаю белье. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. Я глажу белье. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. Окна грязные. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. Пол грязный. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. Посуда грязная. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Кто моет окна? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Кто пылесосит؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Кто моет посуду؟ من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟